السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العدة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 56 باب دخول مكة. يحتسب بالجهاد سعية، يعني مرة واحدة سعيا واحدا، يحتسب بالجهاد سعية. يقول باب دخول مكة. عند أول قدوم الحاج كيف يدخل مكة أو من أين يدخل مكة؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه السنن فعلية يعني فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون دائما في مثل هذه الأمور وهذه المناسبات كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى، حتى يعني يدع الخرطة لمن يدع الخرطة للصحابة وللناس جميعا أن يلتقوا به وأن يروه صلى الله عليه وسلم. والدخول للمسجد كما يعني جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث هو الحديث المذكور في صفته، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل من باب بني شيبة. وقطعا يعني المسجد الحرام كغيره من المساجد يستحب أولا ويسن أن يقدم عند الدخول رجله اليمنى، هنا قطعا أغفله ما ذكره المصنف والشارع رحمة الله عليهما، وهذا يعني على أنها أمر وعلى أنها مسألة تعلم فيما سبق ومما سبق، فيقدم رجله اليمنى كما فعل عليه الصلاة والسلام، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والدعاء المشهور المعروف اللهم إني أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يدخل قائلا اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، ولذلك يسمى هذا الباب الحقيقة الآن يتعثر لا شك على الحجاج وعلى المعتمرين الدخول منه، أنه يقع يعني هذا الباب في جهة باب أو من الأبواب الكبيرة اللي يسمى باب العمرة، اللي هو الباب اللي من جهة باب الفتح، يسمى يعني هذا الباب حاليا باب الفتح، طبعا ما هو نفس الباب، باب بني شيبة كان قريبا جدا من الكعبة، كانت بوابة يعني قديمة جدا مثل إذا نظرت من الصور القديمة في صور مكة جدا مثل بوابة صغيرة، لكنها من نفس جهته من نفس جهة زمزم، من جهته من جهة زمزم في الدخول، لكن قطعا الآن يعني رفع هذا الباب ووسع الحرم، فدخل الباب في وسط يعني الحرم، بل حتى مدخل زمزم لعله هو في نفسه أو بئر زمزم والمدخل إلى زمزم هو في نفس مكان هذه أو هذا الباب الذي كان قديما باب بني شيبة. نعم اسمه أين هو؟ إيه لكن يعني هذا مكانه يعني هذا من جهة زمزم. إيه نعم من جهة زمزم يعني الداخل إلى جهة زمزم، لكن الآن ما يتيسر الدخول إلى المسجد من هذا الباب اللي يتيسر. لا ما هي لا إن أحب يعني الشخص يدخل من جهة باب الفتح أو من جهة الصفا إلى هذه الجهة، وإلا فالأصل يعني يسن ويشرع الدخول من أي أبواب الحرم وأيهما كان أيسر بالنسبة للداخل إلى المسجد إلى هذا المسجد، كان يعني أيضا هذه يعني تشرع له أن يسر على نفسه وعلى غيره. نعم يقول ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل من هذا الباب. نعم نقرأ المثل التي بعدها. وضبط أمر. نعم ويستحب أمر وزد من أطلها فتحة كلها وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره. نعم نعم كيف لا وزد من عظمه يعني وزد اللهم تشريفا وتعظيما من عظم هذا البيت أخلاقها لا نقرأها لك الآن خطأ يتأثر من أنت على الخطأ الذي عندك مطابع تشتأثر هذا هذه من يعني موصولة يعني دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يزيد بالتشريف والتكريم من عظم هذا البيت تمام نعم واضح نعم نعم ومسألة رفع اليدين عند رؤية البيت ضعفه كثير من أهل العلم الحديث لا يصح حقيقة وما ذكره أقول لا يصح لكن يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرفعون وأنهم كانوا يرفعون وكذلك الدعاء الطويل الذي ذكره يعني جاء عن بعض الصحابة مختصرا على ما هو بهذا الطول فمن أحب أن يقوله أو أن يقول بمعناه فالأفضل يعني مشروعية الدعاء مشروعية تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله عز وجل ولا شك أن الكعبة من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا نعم ولا ما في شيء صح يعني لا رفع اليدين عند رؤية البيت نعم هذا ضعفه كثير من أهل العلم نعم لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام لا قولا ولا فعلا أبدا نعم نعم من الجعران نعم هنا بدأ الآن بذكر أعمال الطواف طبعا أول عمل يعني يعمله الداخل إلى المسجد الحرام هو الطواف بالبيت على اختلاف يعني بينهما من كان يعني معتمرا في طواف العمرة ومن كان مسجدا او قارنا فيطوف طواف يعني مسجدا يطوف طواف القدوم على اختلاف ذلك يسن ويشرع لهذا الطواف ان يتبع فيه الانسان وذكر هنا صفه الاتباع وهو يعني ان يجعل ما ذكره ويتبع ويجعل يعني الوسط تحت عاتقه الايمن وطرفيه على الاخر ليكتفي الكتف اليمنى نعم يكتفها كثير الاخطاء المطبعيه انتبهوا بما تعرفون بعضهم يكتبها اكثر اهل العلم يكتبونها نعم فهذا الاتباع قطعا يعني هو اول ما يبدا به وقبل شروعه في الطواف يتبع وهنا ايضا يذكر يذكرون انه يعني هذا هو مكان قطع التلبيه انه قطعا هو يعني دخل واهل بالحج او بالعمره من الميقات ملبيا وهنا يقطع التلبيه وقطع التلبيه يكون عند الاستلام عند أول استلام الحجر يقطع التلبية ويشرع ويبدأ بأعمال الطواف وقطع التلبية هذا لمن كان معتمرا أو كان متمتعا المعتمر أيا كانت عمرته عمرة حج أو غيرها أو المعتمر عمرة تمتع مع الحج هذا هو الذي يقطع وأما القارن والمفطر فإنهم لا يقطعون التلبية يقطعونه الآن قطعا يعني قطع مؤقت في الدخول في أعمال الطواف وذكر الطواف ولا يسن لهم أن يقطعوا التلبية بعدها بل يستمرون أنهم لا يقطعون التلبية حتى يرموا جمرة العقبة الكبرى أما المعتبر والمتمتع في حجه فبمجرد استلام الحجر يقطع التلبية، وأما القارن والمفرد فلا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. نعم. يبدأ الطواف باستلام الحجر، هذه سنة لا شك، هذه كلها سنن، يعني هو الأصل الطواف. ويذكر المصنف رحمه الله الشارح هنا المسائل الكثيرة المتعلقة بالمستحبات السنن في هذا الطواف، فذكر هنا استلام الحجر الأسود، لكن ينبغي الحقيقة مراعاة يعني هذا الفعل وهذه السنة مع عدم المزاحمة في الناس، وأما المزاحمة فأن لا يجوز الإنسان أن يقدم على سنة أو على مستحب مع يسمع إيذاء المسلمين ومع ازدحام الشديد. نعم. معنى الرمل فتح الميم ماذا يعني؟ طبعا هنا الشارح ذكر مسألة في الرمل، وهذه أيضا سنة من سنن الطواف، ولكنها تقتصر على الأصوات الثلاثة الأول دون الأربعة الثانية، يرمل في الثلاث الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة، والرمل كما ذكر هو إسراع يمشي مع مقاربة الخطى من غير وجه، لا يجري ولا يسبق كثيرا، إنما كأنه يعني يظهر القوة ويظهر الجلد، هذه هي العلة. هنا يقول أليس الحكم، لأن العلة في يعني مشروعية الرمل أولا ما ذكره المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أنه سمعهم يقولون لقد قدم الرسول عليه لقد قدم قطعهم يقول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقد قدم محمد وأصحابه مكة، فقال المشركون لقد وهنتهم حمى يثرب. معلوم أن يثرب والمدينة وما حولها كانت مشهورة بنوع من الوباء وهو الحمى، فقال المشركون جاء محمد وحامل معه أو قد أثرت وقد هزلتهم وأنهكتهم ثم يكرس أنهم لا يستطيعون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرمل لإظهار القوة وإظهار الجلد الحمى في العمول. ونحن على سفر منذ 10 أيام وها نحن يعني نقوم أو نطوف حول البيت نرمل لإظهار القوة وإظهار أنهم ليس بهم ضعفا. فيقول الشارح هنا: أليس الحق إذا تعلق بعلة الجال بزوالها؟ نعم، هذا الأصل. الأصل يعني في عند الأصوليين وعند الفقهاء في قواعدهم العامة أن الحكم إذا تعلق بعلة ثم زالت العلة يزول معها إيش؟ لما الحكم يدور مع العلة كما يقولون إيش؟ وجودا وعدما. نعم، والعلة هنا زالت، هكذا كان المشركون يعني أقالوا هذه المقالة ثم النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك الفعل. ولكن قطع من الجواب هو يعني يجيب عن هذه المسألة. نعم، اقرأ. حجة في هذا. نعم، في عمره جمع عمره. نعم، رمل من الحجر. نعم، يعني أول ما يبدأ الرمل من إذا جاء عند الحجر واستلم الحجر يبدأ الرمل. نعم، يرمل. عمره في وحده، لكن عمره في الجمع. نعم، كيف؟ لا يعني مكان الرمل مو عند الدخول من المسجد، لا، إذا جيت عند الحجر الأسود استلمته أو قبلته وفعلت عليه السنة ثم بعدين تبدأ بعملية الرمل من الحجر إلى الحجر، هكذا 3 أصوات. نعم، نعم. طبعا الأصل من الرمل يكون في 3 أصوات، وأما الطباع فهي سنة في جميع الطواف، ليس فيما يتوهم القارئ أو السامع من عبارة الشارح رحمة الله عليه. الرمل في 3، وأما الطباع في الطواف كله. نعم، والحقيقة مشروعية الرمل لا يكون إلا في الطواف الذي يبدأه الإنسان حين مجيئه من السفر، إن كان طواف قدوم ولا إن كان طواف عمرة ولا إن كان طواف تمتع. ولا يشرع في طواف الوداع، ولا يشرع أيضا في طواف الإفاضة، ولا يشرع أيضا في طواف التطوع، لمن كان يريد أن يتطوع في طوافه ما يشرع الرمل أبدا. الرمل ما يشرع إلا في الطواف الذي يكون إيش؟ بعد أو حين قدومه من السفر، طواف قدوم، طواف عمرة أو عمرة مطلقة، نعم يشرع فيه الرمل. وأما غيره من أنواع الطوافات الأخرى فلا يشرع فيه الرمل. نعم، والاطباع لا تشرع. نعم، هذا الأصل الاطباع ما يكون إلا في الإحرام، وبقية الطوافات لا يشرع فيها في الإحرام. نعم، لا لا طباع طالب هذا يلبس ثيابه اذا يعني الاصل به ان يحل، ان الطواف اللي هذا يكون بعد اذنه ما نستعجل. خلوا المسائل المترتبه كما هي. نعم، لا نعم، والأصل أن التكبير يكون عند الحجر الأسود ما عند الركن اليماني، وأما الركن اليماني في المشروعية في حقه أنه يستلم باليد اليمنى فقط إن استطاع الإنسان بشرط عدم المجاحرة، وإن لم يستطع فلا يشير إليه ولا يكبر في اعتباءه أبدا. نعم. ويقول بين ركن بني جماح والركن الأسود، نعم إنه ركن اليماني، نعم جماح بني نعم وكل به أن يدعو في شعره في شعر الطواف في هذا الموضع بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود، يسن له أن يكرر هذا الدعاء، وأما في بقية الطواف فيشرع له أن يدعو بما أحب وبما شاء، وما في شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتهمه الناس من يعني أشكار أو من مطبوعات من الطواف الأول والثاني فهذه من البدع المحدثة، نعم، ولا ينبغي التزامها. تكبير عند الحجر الأسود إذا ما استطاع الأصل يقبل، فإن لم يستطع يستلم بيده اليمنى أو بعصاه أو بغير ذلك، فإن لم يستطع أشار وهو على بعد وكبر. نعم، يرفع يده اليمنى ويكبر. نعم، ما في مانع، يقولها قالها بعض. لا ما ليس لك مرة. نعم قلنا لا يكبر. نعم، إذا تمكنا بلا مجاحمة استلم الركن اليماني، وإلا أكبر طريقه وطوافه. نعم، انتهى الأسئلة بعدين حتى ننتهي. نعم، هذه أنواع من الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسن هذا المشروع أن الإنسان يحفظ يعني مجموعة أدعية، وخير الدعاء قطعا ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في جوامع الكلم ويعني يتفق فيه مع يعني الدعاء الجامع، ويتفق مع ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أحب. ولكن إن أحب وإن أراد أن يدعو بما شاء فله ذلك، وهذا الأفضل. أقرأ المسألة اللي بعدها. طبعا إلى الآن نحن ما زلنا في أعمال الطواف. نعم، نعم هذه الصلاة ثلاث ركعتين بعد الانتهاء من السبعة الأصوات إن تيسر له صلاها خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الكعبة، وإن لم يتيسر فيصليها حيث شاء كما ذكر وحيث ركعهما جاي أي موضع من مواضع المسجد. وإذا نسيها وخرج من المسجد يصليها أيضا لو كان خارج المسجد. فهذه الصلاة يعني تابعة لنفس الطواف ولا علاقة لها لا بالمقام ولا بالمسجد الحرام. هنا طبعا أوردها شارح رحمه الله وكذلك المصنف رحمة الله عليهما على أنها من الأمور المستحبة بعد الطواف وبالمستحبات الطواف. أنا راح نسرد بإذن الله نسألكم الآن عما ذكرنا من مسائل ومستحبات نشوفكم هل حفظتم أم نسيتم في نفس الدرس ما أنتم تسألون أنا نسألكم إن شاء الله بعد هذا نبهتكم أنا ما كنت بنبه لكن حصلت صندوق نسألكم عن مستحبات الطواف كثيرة ذكرها هنا ذكرها أنها من المستحبات الحقيقة كثير من أهل العلم يعني بعض العلماء رحمة الله عليهم يذكرون أن حكم هذه الصلاة حكم الركعتين هو حكم الطواف فإن كان الطواف واجبا كانت يعني الركعتان كذلك يعني حكمها حكم الطواف إن كان الطواف مسنون تطوع فالركعتين يضع حكمها أنها تطوع وأنها مستحبة لكن أكثر أهل العلم على أنها على الاستحباب مطلقا والطواف يصح وإن لم يصلي الطائفة بعدها هاتين الركعتين نعم أكثر على أنها مستحبة مطلقا والبعض كما ذكرنا يقول أن حكمها حكم الطواف ومشروعية هذه الذي ذكره حكم الركعتين هي حكم الطواف فإن كان الطواف واجبا كانت يعني الركعتان كذلك يعني حكمها حكمش إن كانت دون تطوع فالركعتين يضل حكمها إيش أنها تطوع وأنها مستحبة لكن أكثر أهل العلم على أنها على الاستحباب مطلقا فالطواف يصح وإن لم يصلي الطائفة بعدها إيش بعدها هاتين الركعتين نعم أكثر على أنها مستحبة مطلقا والبعض كما ذكر إيش يقول أنها حكمها حكم إيش حكم الطواف ومشروعية وهذه الذي ذكره قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستحب أن الإنسان وهو في طريقه بعد الفراغ من إيش بعد الفراغ من الطواف وبعد الفراغ من الأشواط السبعة أن يقرأ هذه الآية في طريقه إلى المقام ثم يصلي وفي الركعة الأولى يقرأ بقل هو الله أحد والثاني يقول يا أيها الكافرون ويقول العلماء أن العلة فيها أن قطعا قل هو الله أحد توحيد لله سبحانه وتعالى أو التوحيد العلمي الخبري وقل يا أيها الكافرون هو قطعا يبدأ بقل يا أيها الكافرون ويقول هو الله أحد التوحيد يعني توحيد القصد والطلب قل يا أيها الكافرون وتوحيد العلم والخبر قل هو الله أحد فاشتملت على جميع أنواع على جميع أنواع التوحيد نعم نعم هذا بعد الفراغ من الركعتين أيضا يشرع له ويسن له إيش الرجوع إلى الحجر الأسود فإن استطاع قبله وإلا فاستلمه بيده أو بعصاه وإلا فأشار إليه ولو من بعد ثم يتجه إلى يخرج إلى إيش إلى الصفا وهذه يقول المشروعية فيها ثابتة لا شك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بعد الركعتين أيضا يرجع إلى إيش يرجع إلى الحجر ويحاول أن يقبله أو يستلمه يقول حتى يعني تكون أعمال الصفا أو السعي بين الصفا والمروة يبدأها بما بدأ به الطواف وهو استلام إيش؟ وهو استلام الحجر هذه مشروعيتها نعم يقول ثم يخرج إلى إيش؟ إلى الصفا الآن انتهينا من أعمال إيش؟ من أعمال الطواف ما هي المستحبات والسنن التي جاء ذكرها من سنن ومستحبات الطواف طبعا نبيها مرتبة ما نبيها ملخبطة ما واحد يبدأ إلا بالركعتين خلف المقام لما يصلح أو يبدأ بالرجوع بعد الركعتين للحجر يعني يرتبها شوف تخيل أنت طوافك حتى ما عمرك تنساها ولا تعتمد على الحفظ اعتمد على إيش على ما تفعله ويفعله الناس. تفضل شيخ طارق. ايش رايكم؟ احنا قلنا مستحبات الطواف، ما قلنا مستحبات الدخول، قلنا مستحبات الطواف، يعني من امور ايش؟ من امور، انتبه للسؤال لا تزيد. نعم نعم احسن، استلام ايش؟ استلام الحجر. طيب ماشي. طبعا الاستلام اذا ما استطاع الاستلام خلاص، ما في مستحبات اخرى. اذا ذكرت الاستلام تذكر ما يتبعه. الاستلام بس الاستلام على طول تقبيل، ايوه، او الاستلام. احسنت احسنت. والتكبير، تكبير مع التقبيل او مع الاستلام او مع الاشاره. نعم. بعدين لا، يعني في شيء كان، يعني اذا ما سبقت المفروض هنا تذكره الان قبل ان يطوف. ايش يسوي؟ الطبع ما ذكر، انت ذكرت ذكر، لا ما ذكرت الطباع. ايوه يطبع على الطباع، ولا الطباع ايضا من سنن ايش؟ سنن الطواف. وبعدين الرمل، احسنت، هذه من المستحبات الطواف. وبعد ايوه، او تقول الدعاء عامه والدعاء المخصوص بين الركن وايش؟ احسنت، ايوه. وايضا يقول من المستحبات الدنو من البيت، القرب من البيت وعدم الابتعاد، يعني كل يعني كلما استطاع الانسان ان يدنو من البيت فذلك مستحب. وبعدين ما ذكره، نعم، لكن مما ذكره قول. طيب ماشي، استلام الركن اليماني ما قلت يا شيخ. الله قال صحيح، ها؟ أي لا، استلام الركن اليماني، أيوة أحسنت. والتكبير ولا الله، لا هذه ما هي مستحبات، سقطت فقط الاستلام الركن اليماني فقط. إيش مستلم؟ أنت مكنت بلا مزاحمة فاستلم، ما تقبل ولا ترفع ولا تهلل ولا شيء عند الركن إيش اليماني. نعم. وبعدين الصلاة، الصلاة خلف المقام، هذه ملحقة بإيش؟ الطواف ولا ما ملحقة بالطواف؟ نعم هذه ملحقة بالطواف. طيب نعم. وبعد نعم هذا من أعمال الطواف. خلاص انتهى، هذه ما هي من أعمال الطواف. أنا أسألك عن مستحبات، شنو مستحبات الطواف؟ تبي تقول شرب زمزم ايضا، هذه ما لها علاقه بالطواف. شوف كيف، يعني شرب ماء زمزم والاكثار من ماء، هذه لكن ما هو من المستحبات. والسؤال ايش يقول؟ اذكر مستحبات ايش؟ الطواف. طيب بعض هنا طبعا ما ذكر لا المصنف رحمه الله عليه ولا الشارح رحمه الله، لكن في شروط، شروط صحه للطواف، من يذكرها؟ شروط الصحة، شو حسن، طهارة قالوا، أيوة. أول شيء الإسلام يقولون، وبعدين شنو؟ العقل، هذه لا تنسونها دائما في جميع عيش الشرائع في جميع العبادات. نعم. وبعدين الطهارة كما ذكر، لا البلوغ، لا من قال البلوغ؟ لا ما هو شرط صحة الطواف، يصح الطواف ويقبل قبل البلوغ ولا لا؟ يعني الطفل قبل البلوغ أو الطفل الصغير لا يصح طوافه؟ لا يصح طوافه طبعا، لأنه إذا ما صح طوافه ما صح حجه، ولما صح حجه قطعا صح إيش؟ وإن كان دون البلوغ. لا دول بس يعني هذا اللي ذكرنا، الإسلام والعقل والنية، صحيح؟ هذه مهمة جدا. وبعدين إيش؟ الطهارة التي ذكرها، الطهارة مهمة جدا، هذه من شروط صحة إيش؟ من شروط صحة الطواف. نعم، وبعدين ستر العورة ولا لا؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطواف إيش؟ صلاة، إلا أن الله تعالى أحدث أن تكلموا فيه فلا تكلموا فيه إلا بخير، فهي تلحق بالصلاة حيث أنها إيش؟ حيث أنها يشترط لها الطهارة ويشترط لها ستر العورة. نعم، إذا أيضا حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش يفعل كل ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت، لما؟ لأنها لم تكن طاهرة، فمنعها إذن الطهارة إيش؟ الطهارة شرط، وستر العورة يلحق بها الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أحدث أن يعني ينطق فيه فلا تنطق فيه وفلا تكلم فيه إلا بخير. نعم، وهذا قطعا هو رأي الجمهور في هذا الاشتراط بخلاف الإسلام والبلوغ والنية والأشياء، الإسلام والعقل والنية. وأبو حنيفة رحمه الله هو خالف الجمهور في هذا، قال لا يشترط إيش الطواف، لذلك الواحد الذي بصر حنفي إذا أحدث يعني في الحج في تخفيف الحقيقة ولا لا؟ ما؟ لا تشترط الطهارة في الطواف، لذلك عنده إذا أحدث الإنسان وهو يطوف يكمل يعني ما، وكذلك ستر العورة لا تجب يقول. لكن قطعا هذا رأي المرجوح، يعني احنا نقول لكم هذا لمن يتكلم أو لمن يقول أنه يتنقل بين المذاهب تخفيفا، أو أنه خلاف العلماء يعد إيش من باب التخفيف والرحمة، وهذا قول فاسد لا شك أنه قول فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلو كانت الطهارة ليست شرطا لما إيش لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهي منعت المسلمين ومنعت النبي كلهم من إيش، أخرت الركب كله من المسير لأجله، فلو كان هذا قطعا ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يذكرون من شروط صحة الطواف إكمال السبعة أشواط، إذا واحد طاف خمسة ولا طاف ستة ولا طاف ستة ونص نقول له الطواف لا يصح، ما يصلح يعني باقي، ولو باقي لو باقي متر لو باقي شبر لا بد من إتمامه ولا بد من إكمال الأشواط السبعة حتى يكون الطواف إيش؟ يكون الطواف صحيحا. ومما يذكرون أيضا المشي مع القدرة، مشي مع القدرة المقتدر يجب عليه أن يمشي في طوافه حتى يصح طوافه، وأن يجعل البيت عن يساره، ما يصلح واحد يطوف سبعة أشواط من الجهة إيش؟ لا يجعل البيت عن يمينه، لا بد من جعل البيت عن إيش؟ عن يساره. وبعض العلماء قال لو طاف وفعلها كذا يعني يصح طوافه، لكن الصحيح والصواب أنه لا يصح أبدا، بل يبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. وأيضا مما يذكرون الموالاة، لا بد من الموالاة، والموالاة بعض أهل العلم ذكر أن القطع اليسير القطع القليل لا يضر، ولكن إن كان قطعا فاحشا وإن كان الفصل فاحشا فهذا يضر بإيش؟ يضر بالطواف، عدوها مثل الصلاة وغيره. وأكثر وبعض كثير من أكثر أهل الحديث على أن الموالاة لا تشترط في إيش في الطواف، يجوز أن يقطعها الإنسان لحاجة فقط، إن كان إيش إن كان لحاجة مثل الوضوء مثل الخرج يتوضأ ويرجع، مع أن الحقيقة النفس ما تطمئن إلا أن يعيد إيش جميع طوافه إذا إيش إذا أحدث، لكن ذكرها كثير من أهل الحديث أنه إن احتاج للقطع من طهارة وغيره فيعني يصح ألا أو يقبل منه بلا موالاة بينهما. ومن الشروط اللي ذكرها بعض الفقهاء وبعض العلماء أن الطواف يكون من داخل المسجد الحرام لا يكون من خارجه، أما الطواف اللي من خارج المسجد مثلا بالسيارة ولا شيء هذا لا يعد طوافا، بل يجب أن يكون من داخل المسجد الحرام. نعم، أولنا أنا كان في ذهننا ننتهي من الطواف ومن جاء الأذان. ها؟ خلاص اللي عنده أسئلة في الطواف يسأل. والله كان مفروض ننتهي من الطواف والسعي وننتهي من العمرة كلها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذن معناها ثلاثة وأربعة دروس ما تكفينا. شرحناها يا شيخ، أنت تحضر في أصول الفقه، يحضر إن شاء الله وبعدين تنتبه لها وتعرفها. إذا يعني العصا فعلا لمست الحجر لا في مانع يقبلها، لكن ما يستحبها للفقهاء ما يستحب العلماء، ولكن التقبيل اليد إذا استطاع أن يقبل مباشرة التقبيل المباشر قبل، وإن لم يستطع فيعني يلمس بيده أو يعني يمسك بيده أو بعصاه ولا يقبل يده ولا يقبل عصاه. هذا الأصل. نعم. كيف هي؟ أيوة. لا هذه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام ما هو لأجل الصلاة الأصل. أيوة. أنت تحضر في أصول الفقه إن شاء الله تنتبه للمسألة هذه. كيف؟ أي لا شك نشوف بإذن الله. ما هو دائما الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب. صحيح. لا شك. نعم. إذا أخذنا صيغ الأمر إن شاء الله نشوف إذا دخلنا نشوف أصول الفقه نشوف الصيغ نشوف الصيغ صيغ الأمر وصيغ النهي وصيغ كذا راح نتعرف إلى أن يعني الصيغ كثيرة جدا. نعم نعم. يؤشر بيده ويكبر. نعم نعم. الله أكبر. نعم. كيف؟ لا ما هو صحيح. تقطع التلبية عند استلام الحجر بالنسبة ليش؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للمتمتع. نعم. كيف كيف؟ يقبل ما استطاع ثم يصعد إلى الصفا. نعم. بعد الركعتين بصر أشواط. أيوة. السابع ما يكبر يذهب يشرب ماء زمزم ويرجع يستلم الحجر. كيف كيف؟ واحدة واحدة يا شيخ خليه يسأل. إيش اقرأ إيش عندك؟ هذا بعد إيش؟ بعد الصلاة بعد الركعتين. هذا الشوط السابع ما يستلم. كيف؟ يطرس الأشواط الشوط السابع قبل. ليه ما يستلم؟ في النهاية يستلم. فهي يستلم. نعم. كلما حاذى الركن كلما جاء عند الركن يبدا يستلم ويقبل ويفعل هذه المسنونات كلها والمستحبات. هذه انت مكن هذيك صار التاسعة. ها؟ لا لا يشرع في الثامن ابدا ابدا يكبر ولا يشرع في الثامن. ها على نهايه السابع كبر على السابع وقف لكن خلص كبر كبر واخرج. نعم نعم. ها لا لا تشرع في الثامن ما يشرع الثامن ما يشرع لكن كلما حدث الحجر يشرع انك ايش تقبله وتستلمه. نعم او تشير اليه. ها لو زاد متعمدا لما الله المستعان. ها لا هو يقول متعمد يا شيخ. أما إذا شك بين أنها السادسة أو السابعة نقول له لا طف إيش واحدة زيادة حتى تطمئن انتبه. لكن إذا شك قال سبعة ولا ثمانية نقول له خلاص طف سبعة خلاص ما في ثمانية. يعني إذا شك الإنسان دائما يبني على إيش يبني على اليقين اللي هو الأقل. إنك إذا قلت ستة أو سبعة معناها ستة إيش أكيد والسابعة محل إيش محل شك فتقول ستة وتأتي بإيش بالسابعة. ولو حصل انك طفت سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ما يضرك في ذلك الوقت. اما المتعمد غير. لا المتعمد هذا مبتدع يخشى والله يخشى يخشى هذا عند الله سبحانه وتعالى هذا ابتداع. احنا ما نقيسها يعني ما نقول مثل الصلاة طبعا الصلاة تبطل اذا صلى خمس في الظهر وصلى العشاء خمس ما نقيس لكن هذا ابتداع في دين الله عز وجل واحداث لا شك. نعم طواف طواف لكن احنا يعني غير في امور تتغير فما نقيس عليها العباده. لا شك زياده في العباده الاصل انها انه ابتداع في دين الله عز وجل الاصل الاتباع الله أعلم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. أنت اشتري، احنا نقول أنت ابتدعت بعد أكبر من هذه الكلمة. كيف؟ لا ما يعيد، ما في داعي يعيد. الشيخ ما يقول سهو، ما يقول، أنت فرقوا بين السهو وبين الشك وبين الخطأ وبين العمد. هذا يقول إنسان متعمد، قال أنا بطوف ثمانية، يا إنسان طوف سبعة، قال أنا إلا بطوف ثمانية، متعمد عامدا متعمدا. هذا اللي احنا نتكلم عنه، ما تروح أنت تقول اللي طوف مخطئ ولا كذا مبتدع. لا، المخطئ ما عليه شيء، نقول له غفر الله لك، عفى الله عنك. الكلام عن سؤاله هو ذلك، أنت أسمعهم السؤال أول، وأنا المفروض أن أعيد السؤال. هو سأل عمن تعمد أن يطوف إيش؟ نعم، يعني شوطا زائدا. هذا الكلام عنه، الكلام في هذا فقط. لا شك، لا شك يخشى عليه في هذا الكلام. كيف يزيد؟ نعم. طبعا احنا نسينا الحقيقة مسألة الطباع ومسألة الرمل، لكن هو ذكرها في النهاية صحيح. قال والنساء كالرجال إلا أنه لا طباع ولا إيش ولا رملا. النساء ما يرملون، ما في سعي، ما في جري للنساء أبدا. مرأة تتستر بقدر ما تستطيع، يعني تقصد يعني في مشيها بقدر ما تستطيع. نعم، يا الوضع.